حملت جمعية الصداقة مع كوريا التي حيتها في إسبانيا قبل أيام في الإنترنت نتورك باسم كوريا الواحدة مقالات بعناوين بهجة أيار وتنية الطبقة العاملة. نقلت مقالات إن عديد من وسائل الصحافة والإعلام العالمية نقلت إجماعيا خبرا عن انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيسا لحزب الأمل الكوري كخبر مستعجل خاص مع إبراز صور المارشال المحترم، وأثنت على المارشال المحترم الذي يغدق المحبة كلها على أبناء الشعب الكادحين دعما للغايات السامية للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل اللذين كانا يعتدان بالطبقة العاملة دائماً.